يصل للمسلمين من كفار أهل حرب بقتال وإيجاف خيل أو إبل، وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، فإنه فيء لا غنيمة. أما إذا كان مسلم، أما إذا كان مسلم مرتد ولا وتوبناه ما رضي يتوب نقتله، نجعل ماله في بيت المال، هذاك فيء يكون لمصالح المسلمين، للفقراء نصلح الشوارع منه لننورها. نعم. وتقسم الغنيمة بعد ذلك، أي بعد إخراج السلب منها، على 5 أخماس. نعم، لا يدخل السلب، السلب يكون للقاتل. فيعطى 4 أخماسها من عقار ومنقول لمن شهد أي حضر الوقعة من 4 أخماس. نقسمها إلى 5 أقسام، نقسمها إلى 5 أقسام، 4 أقسام نعطيها لمن؟ فيعطى 4 أخماسها من عقار ومنقول لمن شهد أي حضر الوقعة من الغانمين بنية القتال، وإن لم يقاتل مع الجيش. وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيئ للقتال عليه، سواء قاتل أم لا، 3 أسهم. له سهم وللفرس سهمان. نعم، دار المجموع كم؟ 3. سهمين لفرسه وسهما له، ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة. وللراجل أي المقاتل على رجليه. نعم، إيش سيدي؟ وللراجل أي المقاتل على رجليه سهم واحد. نعم، لأنه ذاك عنده فرس يعلفه، يبقى كذا. نعم. ولا يسهم إلا لمن أي شخص استكملت فيه 5 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. فإن اختل شرط من ذلك رضح له ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه رضح له. ما كسب رضح له. قوله: فإن اختل شرط من ذلك، أي مما ذكر من الشروط 5 بل 6 على ما زدناه هناك. قوله رضح له ولم يسهم له، أي لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. رضح له ولم يسهم، يعني يعطى شيء كده. رضح له ما قال أي ولم يسهم له. إيه قال رضح له، أي لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. نعم، لكن كلمة رضح له ما فسرها. قوله والرده أي المفهوم من قوله رضح له وهو بالخاء والضاد المعجمتين. نعم، ويجوز إهمال الثانية أيضا كما قاله المحشي. رضح له إما بالخاء أو بالإقراء بالخاء أو بالحاء. نعم. وقوله لغة العطاء القليل. نعطيه شيء قليل، المرأة التي تحضر في الجهاد نعطيها شيء قليل، ما نوصلها إلى القسمة. نعم. فإن اختل شرط من ذلك رضح له ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه، يعني أعطي له شيء مثل المكافأة، مثل الإيه؟ ولو حضرت المرض أو حضر العبد، نعم، ليس بحر، أو حضر الصبي صغير. نعم نعم. ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه الشرط، إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى. هذا بالحاشية. إيه؟ أو أنثى. هناك رضخ له غلق كلام الحاشية. أو ذميا. كلام الحاشية غلق. والرضخ لغة العطاء القليل، وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل. ويجتهد الإمام في قدر رضخه، في قدر رضخه. يقدر رضي حسب يشوف إن كان هذا أدى مهمة عظيمة الولد الصغير هذا فيكثر له الرضي نعم. فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل مثل عندك في غزوة بدر الولدان الصغار الاثنين اللي جوا بسيوفهم وصاروا في الصف واقفين ما يعرفوا أبا جهل لا يعرفون أبا جهل الذي كان يؤذي الرسول فلما انبلغ أنه يؤذي الرسول صار كل واحد يقول عشان يبغى أنه يقتله قبل الثاني يقول يا عمي فين أبو جهل ورينا هو شوف رضي الله عنه أسيادنا. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر والثاني نأخذها من أربعة الأخماس نأخذ الرضخ من الأربعة الأخماس والثاني محله أصل الغنيمة القول الثاني يقول لا من قبل أن نقسمها الرضخ يكون قبل القسمة قبل أن نقسمها ويقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم الخمس الباقي يقسم كمان خمسة أقسام سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من الخمس شوف صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي كان له في حياته يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين يعني بعد الرسول من يأخذوه يصرف يجعله في بيت المال ويصرف وجده متعلقين احنا اليوم قاعدين بكفتين يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين يعني لأننا عصينا الله فأصبح الله مو معنا ننتصر يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين كالقضاة الحاكمين في البلاد يصرف رواتبهم منها أما القضاة العسكري فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره أما القضاة جمع هناك بالجمع أما العسكري وكذا بعد الرافية ما في أما قضاة العسكري العسكري مضاف إليه أما قضاة العسكري فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره القضاء اللي يخرجون مع المجاهدين يأخذوا رواتبهم من فين من إيه إيش أقرأ يا شيخ أما قضاة العسكري فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره وكسد الثغور الثغور مثل جدة مثل جيزان البلاد التي تكون على البحر يسمى ثغر فجدة ثغر الحجاز كذلك القنفذة ثغر اليمن الحجازي تبع الحجاز وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا والمراد سد الثغور بالرجال وآلات الحرب ويقدم الأهم من المصالح فالأهم نحط عسكر حتى لا يجينا أحد وارد من البحر بأساطينهم ببواخرهم الآن جانا الجو أول كنا نجعل قلاع عشان نحمي البيوت من الذي يأتي إليها لكن الآن جانا من فوق الطائرات الآن القلاع بطلت القلاع لا محل لها من الإعراب الآن القلاع ما تسوي شيء أصبحت زي البيوت القلاع ليه حطوها كان يحطوها على بيوت الحكام حتى لو جاء ناس هجموا على بيت الحاكم يضربوهم الجماعة اللي من فوق زي القلعة اللي بناها الملك عبد العزيز في المعابد هذه لما جاء الملك عبد العزيز عام 42 بعد 43 بناها والقلعة حق الجياد اليوم لها 200 عمرها الآن حق الجياد 206 أو 208 بناها الشريف سرور والقلعة التي فيها المدرسة حق الجبل والهندي بناها أخوه غالب رحمهم الله جميعا الله